بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وشرط له أي للوقف تأبيد، فلا يصح تأقيته. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للوقف يشترط من شروطها التأبيد. لو قال وقفت هذه الأرض شهرا أو سنة ما يصح عند الشافعية. بعض الأئمة أجاز الوقف المؤقت، عند المالكية يجوز أن يقف سنة أو سنتين، لكن عند الشافعية لا، الوقف على التأبيد، لأنه ينتقل من ملك الإنسان إلى ملك الله تعالى، ما يجوز توقيته مثلا سنة أو شهر أو نحو ذلك. طيب. كوقفته على زيد سنة مثل، هذا مثال للوقف المؤقت الفاسد. وتنجيز فلا يصح تعليقه. كما لا يصح توقيته، كما لا يصح توقيته لا يصح تعليقه أيضا، بل يجب أن يكون الوقف منجزا. فلو قال إن جاء شهر رمضان فقد وقفته، أو وقفت هذا مو الآن إلى بعد شهر، يعني أوقفه بعد كذا أوقفه، هذا لا يصح. الوقف الأصل فيه أن يكون منجزا، أوقفته يعني الآن. نعم. كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر مثلا. طيب. نعم، هذا استثناء استدراك. يصح تعليقه بالموت كوقفت، يعني هذا أشبه بالوصية، لكن هو وقف. كوقفت إيش؟ كوقفت داري بعد موتي على الفقراء. يقول إذا وقفت داري بعد ما أموت، وقد وقفت داري على المساكين بعد الموت، يعني مثل الوصية إلا أنه بلفظ الوقف، وقفت داري بعد الموت. كما قال لو قال أوصيت بداري بعد الموت للفقراء، يعني أوصيت بداري للفقراء، هذه صدقة جارية، والوقف أيضا صدقة جارية. نعم. قال الشيخان، فينا بعض الناس يقول أنا إذا متت فهذا وقف، إذا مت فالشيء الفلاني وقف بعد موتي، هذا يفعله الناس. ولو تجاوز الثلث؟ لا، بشرط أن لا يتجاوز الثلث. نعم، هذا محسوم من الثلث، من ضمن الثلث. نعم، الوصية والوقف المضاف لما بعد الموت كله محسوم من الثلث، أما الوقف المنجز لا، هذا ما مو محسوم من الثلث. طيب. قال الشيخان: وكأنه وصية. يعني الشيخان الرملي، عفوا النووي والرافعي، قال ولما يقول الشيخان عادة الرملي النووي والرافعي، وربما قيل الشيخين بالنسبة للمتأخرين، يعني الرملي وابن حجر، لكن يقيد هذا ما يطلق، أما عند الإطلاق المراد من الشيخين الرافعي والنووي. قال هو يكون في هذه الحالة، لو قال وقفت داري بعد موتي، يعني أشبه بالوصية، كأنه قال أوصيت بداري للفقراء. نعم. طيب. لقول القفال: إنه لو عرضها للبيع كان رجوعا. كالوصية، يعني الوصية لما واحد يوصي بشيء يجوز يترك، يعني يتراجع يبطل، يعني لو قال أوصيت بهذا بعد الموت أفعله، يجوز أن يتراجع. فما دام يجوز له أن يتراجع، إذن هو صار كالوصية، لأن الوقف لو سلكنا به مسلك الوقف من جميع الوجوه، الوجه ما الوقف ما يجوز يتراجع فيه. الآن الوقف ما يتراجع فيه، لو واحد قال وقفت هذه الدار على الفقراء، يعني في الوقف المنجز، يعني ما يجوز يتراجع. بينما لو قال أوصيت بداري للفقراء بعد موتي، يجوز أن يتراجع. يعني كما لو، ومن التراجع أن يعرضه على البيع، إذا أوصى بشيء ببيع أرض يعني أو بيت أوصى بها، ثم بعد ذلك قال من يشتري هذا أو اللي يعني يريد يعني قرر يتسمم على بيعه يعني هذا تراجع في الوصية، وهذا جائز لأن الوصية لا تملك إلا بعد موت الموصي وقبول الموصى له. في هذه الحالة تكون الوصية من ملك الموصى له وتنتقل من الموصي إلى الموصى له. أما بالنسبة للوقف، الوقف عادة ينتقل من الواقف من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى مباشرة. وهذا ويريد أن يقول ينظر أنه يقول الوقف المضاف بعد الموت هو وصية القفال هكذا يقول. وإمكان تمليك للموقوف عليه العين الموقوفة وإمكان تمليك وإمكان أنا ظننت بالأول وإن كان وإن وإمكان أيضا من شروط الوقف إمكان التمليك إمكان تمليك العين الذي يريد وقفها أنها يعني من شأنها أن تملك يعني قابلة للتمليك قابلة للتمليك والتملك، هذا شرط من شروط صحة الوقف أن تكون العين الموقوفة قابلة للتمليك والتملك. نعم. إن وقف على معين واحد، إذا كان وقف على شخص معين أو اثنين ثلاثة، لأنه أحيانا يوقف الإنسان على معين كأن يقول زيد عمر فلان وفلان، وأحيانا يوقف على جهة عامة يعني كالفقراء، الفقراء غير معين يمكن يطلعوا عشرات أو مئات ربما ألوف يعني، هؤلاء غير معينين. معينين قل زيد عمر فلان وأولاده مثلا، هؤلاء معين. فيشترط إذا كان الوقف معين على معين يشترط أن يكون قابل للتمليك. نعم. أو جمع بأن يوجد خارجا متأهلا للملك. أيوة. أو قال كان لمعين أوقف على معين أو جمع أو أوقف على جمع بأن يوجد إيش خارجا يعني في الخارج يعني في الواقع يعني بأن يوجد خارجا إيش قال بأن يوجد خارجا أي في الواقع يوجد إيش خارجا متأهلا للملك متأهلا للملك يعني يقول أن يقول يعني لابد أن يكون من شرط الوقف أن يكون الموقوف عليه عنده قابلية أو له قابلية الملك. يعني مثلا لو واحد قال أوقفت هذا على الفرس فلان أو على بقرة فلان، فلان وبقرة ما يملكون ما عندهم إمكان التملك. نعم. فلا يصح الوقف على معدوم وكذلك لا يصح على معدوم، المعدوم لا يتملك. نعم. كعلى مسجد سيبنى يعني قالوا مثلا أنه راح يبنى مسجد هنا يقول فوقفت عليه كذا حتى الآن ما بني، هذا ما يصح لأنه ما يمكن تملكه الآن. نعم. أو على ولده ولا ولد له أو قل على أولادي وقفت هذا على ابني الذي سيولد حتى الآن ما في ولد. نعم. أو على من سيولد لي أيوة أو على ما سيولد في المستقبل. نعم. ثم الفقراء يعني هو إذا قال على من سيولد لا يصح، لو قال على من وقفت هذا على من سيولد من أولادي ثم على الفقراء، لا ولده موجود ولا الفقراء يعني موجودين يعني ولا مترتبين على وجود الولد لانقطاع أوله. يعني هو كما ذكر صاحب الغاية يقول يشترط في الوقف عن أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، أو قالوا أيضا ينبغي أن يكون موجود الأصل والفرع يعني في بداية ونهاية، يكون الآن موجود، يعني من من يوجد من يوقف عليه، يعني بأن يقول وقفت على أولاد فلان وفلان أو على أولاد زيد فلان وفلان موجودين. أما من سيوجد من أولاد أو أولاد زيد هذا ما يصح. كذلك لا يكفي أن يقول وقفت هذا على أولاد زيد حتى لو كان موجودين، بل يجب أن يقول ثم مثلا على أولادهم أو ثم على الفقراء مثلا، يعني ينقل الملك من موجود إلى موجود ولا يقتصر على موجود. طيب فإن مات زيد وين يروح؟ يعني يرجع يعني إلى ورثة الواقف؟ يعني إذن ما المفروض أن يكون الموقوف عليه موجود وعادة مستمر لا ينقطع. نعم. أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم. هذا ما يصح. نعم. أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره بخلاف إيوة. قبر أبيه الميت. إيوة على أن يطعم المساكين على رأس قبره، قبر الشخص الموقوف عليه وحتى الآن ما مات. نعم. وقفت هذا على أنه على زيد، لكن مو أنه يأكل زيد، إذا مات زيد يطعم عند قبره الفقراء والمساكين، وزيد ما مات حتى الآن. قال بخلاف إيش؟ على قبر إيش؟ أبيه الميت. أما قال وقفت هذا على أن يطعم عند قبر أبي والدي المتوفى، يصح لأن الوالد متوفى صحيح، ووقف على أن يطعم الفقراء والفقراء موجودين مو معدومين، وأبوه متوفى أما قبر زيد وهو حي ما مو موجود حتى الآن ما مات. نعم. وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر بطل انتهى. قال ابن الصلاح أفتى هكذا، قال إيش في أي فتوى في أي مسألة؟ بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته، يعني قال أنا أوقفت الأرض أو الدار الفلانية يصرف ريعها على الشخص الذي يقرأ على قبري بعد موتي، أي شخص يقرأ على قبري بعد موتي تعطونه من أجرة من ريع هذه الدار أو الأرض مثلا أو دكان أو نحن. ثم بعدين مات الرجل ولم يعرف قبره، ما عرف قبره، طيب إيش نعمل؟ بطل. قال بطل الوقف، يعني يصرف إلى ورثة، يرجع به إلى ورثة الشخص الواقف. نعم. لأنه الآن يتعذر العمل بالوقف، لأن ووقف على أن هو أولا هو حتى الآن ما مات، وهذا تقدم معنا أنه لو وقف على أن يقرأ على رأس قبر فلان أو يطعم عند قبر فلان، ثانيا الآن لا يدرى، يعني ما يعرف قبره، قبره غير معروف، إذن كيف يعملون بالوقف؟ ما يستطيعون العمل به. ويصح على المعدوم تبعا للموجود كوقفته. إذا كان وقف على شيء موجود وعطف على شيء معدوم يصح، كان يقول وقفت هذا ريع هذه الدار على زيد موجود ثم على أولاده من بعده وما له أولاد الآن، يصح باعتبار أن الأصل موجود والفرع بعدين يجي. نعم. كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي. نعم. ولا على أحد هذين. أي نعم. ولا يصح الوقف على مجهول، كان يقول وقفت على أحد هذين، واحد من هذول الاثنين زيد أو عمر، بس مو بين، ما بين، ما صرح بالموقوف عليه، ولو قال وقفت على عليهما كليهما معروف، لو قال وقفت على زيد وحده أو على عمر، لكن على أحدهما هذا ما يصح هذا. نعم. ولا على عمارة مسجد إن لم يبينه. كذلك لو قال تعطون هذا تصرفون هذا لعمارة مسجد والمسجد غير معروف، يعني وقف على عمارة المسجد، ها مو أما لو قال أوصى بشيء وصية، وصية ليس وقفا، قال هذا المبلغ تصرفوه في بناء مسجد، هذا معروف، وصية ما فيها شيء، لأنه مو شرط أن يكون الشيء الموصى به إليه، الموصى إليه يكون موجود. الوصية تصح حتى على المعدوم، مثلا لو قال مثلا أوصيت بهذا لمن يولد لزيد، وزيد حتى الآن ما له ولد، في الوصية يصح، أو للمسجد الذي يعمر بعد ذلك أيضا يصح، لكن الوقف لا. أوقفت هذا ريع هذه الأرض والمحل تصرفونه في مسجد ما هو موجود الآن سيبنى في المستقبل، لو كان في مسجد يبنى تصرفون كوقف، وقف كوقف ما يصح، ممكن يصح وصية يوصي بهذا بريع هذه الأرض إلى مسجد سواء كان موجود أو سيبنى، ما في شيء، ما في إشكال. إن تقدم معنا أنه لا يشترط في الوصية أن يكون الموصى له موجود في الواقع حاليا، يعني مو شرط. طيب، ولا على نفسه لتعذر تمليك وكذلك ما يصح أن يوقف الإنسان أو يقف الإنسان على نفسه، يقول هذا ريع هذا المحل أو الدكان أو الأرض وقف علي، يوقف على نفسه. أولا ما يصح، أو هو إيش المقصود من وقفه على نفسه؟ ما دام هو موجود حي وهو ملكه ينتفع به، في داعي أن يوقفه على نفسه؟ ما في داعي. طيب أنت انتفع فيه، ما حد يعني ينهاك عن ذلك أو يمنعك من الانتفاع به، لكن ممكن الإنسان يفعل هذا حتى يحكم نفسه، ربما نفسه تراوده لبيع هذا الشيء، يقول والله أنا وقفته ما أستطيع أبيعه لأن البيع الموقوف لا يباع، أيضا ما يصح من هذه الناحية. قال ليش ذكر ولا على نفسي لتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع أو منافع ملكه لنفسه، يعني هذا يسمى من باب تحصيل الحاصل. كان يقول واحد مثلا لابس يقول هذه الدشداشة هو عنده، يقول أنا اشتريتها، أنا اشتريت هذه الدشداشة أو أوصيت بها لنفسي أو وقفتها على نفسي، هذا ما يصح. هذا إن واحد يملك ماله لنفسه، لأن الوقف تمليك، تمليك منفعة، يعني تلاعب، هذا ما يصح. لكن أن يوقفه على أولاده يصح، لأن أولاده ليسوا نفسه غير نفسه. ومنه أن يشرط نحو قضاء، أيوة في نسخة يشترط، يشترط أو يشرط، نعم نحو قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به، أيوة. لا شرط نحو شربه أو مطالعته من بئر أو كتاب وقفهما على نحو الفقراء، كذا قاله بعض شراح المنهاج. قال ومنه من الوقف، ها من الوقف الباطل، هذا الأول من النقف الوقف الباطل. إيش قال؟ ومنه وأن يشترط، أن يشرط أو يشترط إيش؟ وقفت ريع هذه الأرض أو البناء البناية على الفقراء، لكن بشرط أني أقضي ديوني منه. يمكن ديونه تستغرق كل ما يخرج من هذا الريع والفقراء لا يبقى لهم شيء، هذا يعني لأنه هذا انتفاع لنفسه، الانتفاع عائد إليه، فكأنه قال وقفت هذا على نفسي. وقد تقدم أن لو قال وقفت على نفسي ما يصح، وقفت هذا على الفقراء لكن بشرط أن أقضي ديوني منه. بعدين غير الديون إيش قال؟ قضاء ديونه وبس فقط، أو انتفاعه به لا شرط، أو انتفاع أو أنني أنتفع به، هذا ما يصح، لا شرط، لا هذا الجايل صح. نحو شربه أو مطالعته، قال أوقفت هذا البئر على المسلمين أو على الفقراء، لكن على أني أنا أشرب مثلهم، كما صنع عثمان رضي الله عنه لما تبرع بالبئر بئر روما وقال دلوك كدي داء المسلمين، يعني أشرب مثلهم ما أتميز عنهم باعتبار أنه كان لي يعني لا يعني أزيد عليهم، مثلي مثلهم يعني. هذا يصح. أو وقف كتابا أو وقف كتابا أو مصحفا، مصحف في مسجد على أنه يقرأ فيه أيضا لما يجي يصادف مجيئه، أو كتابا على مدرسة مثلا على أن يطالع فيه أيضا ينتفع به، هذا لا يضر، يصح. نعم. ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا جاز له الأخذ منه. وقف على الفقراء ومو ما كان فقير ثم أفقره الله، وطبعا هل يجوز أن ينتفع به لأنه صار تغير حاله وصفه وهو أيضا صار فقير وقد وقف على الفقراء، إذن يجوز أن ينتفع به. نعم. وكذا لو كان فقيرا حال الوقف، يعني سواء كان حال الوقف فقير أو غني، لو وقفه على الفقراء يجوز له الأخذ أو الأكل منه. نعم. ويصح شرط النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان إيش؟ بقدر أجرة مثل فأقل. يجوز للواقف أن يقول أنا أكون ناظر على هذا شرط، وقفت هذه البناية على المدارس أو على المساجد أو على الجمعيات الخيرية أو على الفقراء بشرط أن أكون أنا الناظر وتكون لي أجرة على ذلك. يصح حتى لو أخذ أجرة بسبب كونه ناظرا على الوقف، لكن بشرط أن تكون الأجرة لا تزيد على أجرة المثل، يعني بمقدار أجرة المثل فأقل، لكن يأخذ زيادة على أجرة المثل لا، ما يصح هذا. نعم. ومن حيل صحة الوقف على نفسه، تقدم معنا أنه لو واحد وقف على نفسه ما يصح، وتقدم هذا معنا. قال هناك في عندنا بعض الحيل يعني تجعل يعني أو يعني تبيع أو تخول للإنسان أن يقف على نفسه بحيلة شرعية، مثل ما يقولون يعني حيلة شرعية جائزة، بعض الحيل عند الشافعية جائزة. نعم. ومن حيل صحة الوقف على نفسه أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه. أيوة. فيصح كما قاله جمع متأخرون واعتمده ابن الرفعة وعمل به في حق نفسه، ما شاء الله. فوقف على الأفقه من بني الرفعة. أيوة. يعني هذه مسألة، هذه حيلتها، واحد عنده أخوان من أبيه، يعني أبوه متزوج امرأتين، أبوه متزوج من امرأتين، فوقف على إخوان أبيه، على إخوانه من أبيه، أولاد أبيه، أو حتى لو ما كان عنده أبو إلا امرأة واحدة يجوز هذا أن يقف يقول هكذا. وطبعا الوقف يعني منضبط باللفظ، يعني يسلك بالوقف، يذهب الإنسان على حسب اللفظ، وقفت هذا ريع هذه البناية على الأفقه من أولاد أبي، وهو يكون أفقهه، أو يقول على الفقهاء منهم من أولاده وهو يكون فقيها مثلا، أو على القراء من أو إخواني أو أولاد أبي وهو منهم من القراء، هو يدخل لكن ما يدخل بطريق مباشر. يعني لو قال وقفت على نفسي ما يدخل، لكن لما يقول وقفت على أولاد أبي الصالح منهم وهو من الصالحين، أو الفقيه منهم أو أفقههم وهو أفقههم، في الحالة هذه يجوز أن ينتفع ويكون وقفا عليه، إذا كان ما في أحد من أولاد أبيه أفقه منه يكون أو أصلح منه مثلا، يكون كأنه ما وقف على نفسه، لكن هو ما قال وقفت على نفسي، تهرم من هذا حتى يصح. وكان ابن الرفعة فعل هذا لأنه فقيه. ابن الرفعة كان قرين النووي رحمة الله عليه في العلم، ولكن الله تعالى كتب القبول للنووي أكثر من ابن الرفعة، وإلا ابن الرفعة أيضا فقيه شافعي متقن وقواله سديدة، له كتاب الكفاية مطبوعة 20 مجلد شرح التنبيه، وله أيضا المطلب العالي شرح وجيز الغزالي أيضا هذا لابن الرفعة. نعم، هو قال وقف هذا، قال وقف عليه على أبناء على أفقه أبناء أبيه وعمل به في حق نفسه. نعم نعم، فوقف على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله. أيوة، لأن هو أفقه، لأنه ما علمنا أنه ممكن بعضهم فقهاء من إخوانه، لكن هو المشهور أفقه، هو أفقه. نعم. ويبطل الوقف في جهة معصية كعمارة الكنائس، ولو قال هذا سواء كان وصية أو وقف. إيه هو أيوة، هذا أقرب الخلاف. يعني هو يذكر في الحاشية انحصر، إيه هذا بطلنا. يعني يقول في رأي آخر من السبكي بعض الغزالي، يقول إذا كان لو قال على أولاد على أفقه أو على الفقهاء من أولاد أبي، إذا كان في معه غيره من أولاد أبوه فقهاء يصح، لأنه هو صار ضمنهم، ما نقول أوقفه على نفسه، لكن لو لم يكن أحد منهم إلا هو فقيه، كان قال على الفقيه أو الفقهاء من أولاد أبي ولم يكن معه من إخوانه أحد فقيه، هذا نازع فيه بعض منهم الإسنوي والغزالي وابن السبكي، هذا بس هو صاحب فتح المعين يعني مشى على الرأي الأول، وكأنه الأول هو الأصح. طيب، ويبطل الوقف في جهة معصية كعمارة الكنائس. أيوة، وكوقف سلاح على قطاع الطريق. أيوة، هذا موقوف، هذا السلاح على من شاء من قطاع الطريق يأخذ من السلاح يروح يقطع الطريق، هذه جهة معصية. أماكن للهو اللي فيه محرم مثلا، يعني نوادي فيها الليلية فيها جهات فيها حرام فيها قمور، فيها هذا ما يحرم طبعا، لا يصح ويحرم. نعم. طيب، ووقف على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين، كذلك أن يقف على عمارة قبور غير قبور العلماء والأنبياء والصالحين، لأنه حرام، ما يجوز البناء على قبر إلا قبور العلماء الأنبياء، يعني الأولياء والصالحين والأنبياء، نفس الشيء، الأولياء والصالحين بمعنى واحد، الأنبياء والصالحين الأولياء مثلا. نعم، هذا يجوز، لأنه يجوز البناء على قبورهم صيانة لهم، أما غير وليعرفوا فيزاروا، أما غيرهم ما يجوز البناء عليه. نعم، ولذلك ما يصح الوقف على بناء غير بناء هؤلاء الأنبياء والعلماء. في واحد ذكر الشعراني في كتابه تنبيه المغترين، كتاب عظيم يعني ينبغي لكل يعني طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب تنبيه المغترين حتى ما يغتر بما اغتر به كثير من الناس. يقول هو في حياته بنى مكان بناء فخم، وقال تدفنوني إذا مت فيه، وكتب على هذا البناء هذا قبر الولي العارف بالله فلان ابن فلان. بحياته قبل ما يموت. أنا بلى قال إلا لا هو ذا هو قال ما يجوز إلا قبور الأنبياء مستثنى في بحث الجنائز. بعد تقدم معنا أنه ما يجوز أن يبنى على قال يكره أن يبنى على القبر إذا كانت المقبرة غير مسبلة يكره. أما قبور الأنبياء والصالحين شو الأولياء لا يكره يباح، لكن المسبلة لا يجوز البناء عليه لا قبر الأنبياء ولا غيره. نعم. فرع يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم ويتركون الإناث قاصدين بذلك حرمان إناثهم. يعني طبعا لأنه هو ما يريد أن يعطي البنات، يعني هذه حيلة في أنه لا يعطي البنات. يقوم إذا أوصى طبعا الوصية ما تصح للوارث، ولو سكت البنات يشاركن الأولاد في الميراث، وهو يريد أن يحرم الإيش يحرم بناته ما يعطيه، فيعمد إلى هذه الحيلة يقول أوقفت أرضي أو بناياتي أو مالي على فلان وفلان وفلان من أولادي الذكور، يعني ينقى الذكور ويترك الإناث. نعم هذا يقع كثيرا عند بعض الناس. نعم. طيب. وقد تكرر من غير واحد إفتاء ببطلان الوقف حينئذ. أيوة يعني أكثر من واحد من العلماء قالوا هذا الوقف باطل. إيه طيب. قال شيخنا ابن حجر يعني كالطنبداوي أو الطنبدائي، هذا تلميذ ابن المزجد أو والله لا هو يمكن بلا تلميذ من تلاميذ ابن المزجد، أظن قرأت في العباب يعني صاحب العباب أنه من تلاميذه، يعني هو تقريبا في عصر ابن حجر. قال ابن حجر والطنبداوي إيش قالوا؟ فيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة مع الحرمة، لازم يكون هكذا ولا مع الكراهة؟ هو صحيح هو يقول أنه في بعض العلماء أفتوا بإيش بعدم صحة بطلان، لكن ابن حجر كهذا شخص الطنبداوي أو الطنبدائي قالوا لا هو من حيث الصحة صحيح، لو واحد وقف على ابنه صح، لكن كونه وقف ليحرم بناء البنات هذا لازم على الأقل فيه كراهة، كما لو فضل الإنسان أو أعطى الإنسان أولاده والذكور في حياته وحرم الإناث يكون مكروه عند الشافعية وليس بحرام، يعني على الأقل مكروه. نعم. لكن التصرف صحيح عند ابن حجر والطنبداوي. هو بعدين هذا المؤلف يقول تكرر أنه بعض العلماء أكثر من واحد أفتوا بعدم صحة ذلك، يعني أصبحت شبهة، اللي اختاروا ابن حجر يصح غيره قال لا يصح. نعم. وغيره مين قال ما حد قال بالكراهة؟ مين قال بما الحرمة؟ هذا صحيح أن قصد الحرمان. يعني هو مكروه، قل حل وسط، يعني بعضهم قال حرام بعضهم قال مكروه، لكن هو صحيح، حتى الصح اختلفوا فيها، لكن اللي ذهب إليه ابن حجر الصح. نعم. لا قبول فلا يشترط، قال اشترط الوقف ولا يشترط القبول، القبول مو شرط، مو شرط انت لو وقفت علي مثلا شيئا قل قبلته حتى لو ما سكت معلش. نعم. ولو من معين نظرا إلى أنه قربة، حتى لو كان الموقوف عليه معين وقفت هذا على زيد، هل يشترط أن يقول زيد قبلته؟ لا، لا يشترط، لأنه قربة، ما دام قربة كالصدقة. لو تعطي إنسان مثلا دينار يشترط أن يقول قبلت هذا الدينار؟ مباشرة. كذلك الوقف، بل الشرط عدم الرد، لكن الشرط أنه لا يرده. إذا رده رد الوقف، إذا قال وقفت هذا على زيد ثم بلغ الخبر زيدا قال أنا لا ما أرد هذا الوقف، هذا ما صح الوقف، يرد عن إذا هو حريص يوقفه على شخص آخر غير زيد. وما ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين. نعم، إن المعين لا يشترط قبوله، هذا المنقول عن الأكثرين، هذا نعم، لأنه قد يوقف على معين أو على غير معين. غير معين مثل الفقراء أو العلماء غير معين، هذا قطعا لا يشترط قبوله، لكن هو كان يتكلم قال حتى إذا كان الموقوف عليه معينا لا يشترط قبوله، هذا اللي اعتمده ويقول هو رأي الأكثرين. نعم. واختاره في الروضة ونقله، واختاره النووي في الروضة، قال إنه إذا وقف على معين لا يشترط القبول، بل يعني المطلوب عدم الرد فقط. ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي، وقيل يشترط من المعين القبول نظرا إلى أنه تمليك. في قول هو جعله ضعيف حيث عبر عنه بقيل، قال وقيل يشترط القبول إذا كان موقوف عليه معينا، يقول لأن الوقف يعني حكمه كحكم التمليك، كأنما ملكه والتمليك يشترط له القبول، وهو ما رجحه المنهاج كأصله. ويقول النووي رحمة الله عليه وإن رجح في الروضة عدم اشتراط القبول، لكن في المنهاج رجح القبول كأصله، يعني كالرافعي كالمحرر، كذلك المحرر رجح وجوب القبول. نعم. إذن تكون المسألة مختلف فيها، هل يشترط قبول الشخص المعين الموقوف عليه أم لا؟ بعضهم قال يشترط، بعضهم قال لا يشترط. نعم. فإذا رد المعين بطل حقه سواء شرطنا قبوله أم لا. إذا كان الشخص المعين الموقوف عليه رد الوقفة قال أنا لا أقبل الوقف، بطل حقه من الوقف، ما خلاص يعني ينتقل عنه ويرجع إلى المالك، يعني سواء شرطنا قبوله أو لم نشرط قبوله. نعم. لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج، لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم وإن رده. أي نعم، لو وقف على وارثه الحائز يعني ما في غيره، حائز شنو يعني؟ هو وحيد، الوحيد سواء مثلا ولد ذكر له ولد، شخص له ولد ذكر، هذا ما في له لا أنثى ولا، بس ولد واحد فقط، قال وقفت على ولدي هذا الحائز للميراث، وقفت ريع هذه الأرض، لا في هذه الحالة لا يجوز للولد أن يرد ذلك. وطبعا قال وقفت من الثلث، وقفت من الثلث، لا يجوز للولد أن يرد هذا. ليش؟ أول لأن الوصية معروفة أن الوصية للوارث لا تصح إلا برضا باقي الورثة، لكن هذا ما مع ورثة حتى يعني يعتبر رضاهم أو لا يعتبر رضاهم، هو الوحيد الوارث. إذن كما أنه هو الحائز للميراث، لو أو وقف عليه يجب عليه أن يعني يقبل، ما يجوز له أن يرد الوقف. نعم. لكن غير الوارث الحائز يجوز أن يرد الوقف. نعم. وخرج بالمعين الجهة العامة. أما الجهة العامة لو وقف على المساكين أو الفقراء ما يشترط قبولهم، ما إيش يحصيهم هؤلاء يعني، حتى يعني في من فيهم في إحصاء في اللزوم أو في وجوب قبولهم مشقة على الواقف يروح يدور عليهم واحد واحد. لكن إذا معين، إذا الموقوف عليه معين، قبولهم متيسر ما هو صعب، ولذلك اختلفوا فيه. أما إذا كان غير معين اتفقوا على أنه لا يجب علي القبول، لا يجب القبول إذا كان موقوف عليهم غير معينين لكثرتهم غير محصورين. نعم. وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه، وكذلك جهة التحرير تحرير العبيد يعني، لو وقف مثلا عبدا على جهة معينة كمسجد مثلا أو ريعا على مسجد، المسجد هذا حتى ولو معين لكن المسجد ما عنده تمييز حتى يقبل أو يرد. نعم. ولو وقف على اثنين معينين، أيوة، قال وقفت هذا على زيد وعمر، ثم الفقراء، ثم من بعدهم الفقراء، إذا مات يعطى للفقراء. نعم. فمات أحدهما، فمات واحد من الاثنين الموقوف عليهما، فنصيبه. نعم. يصرف للآخر، للآخر لأنه هو موقوف عليه وعلى صاحبه، مات هذا يعطى لصاحبه، ولا نقول له نقول أنه نصيبه يعطى للفقراء، لأنه قال ثم يعني بعد موت الاثنين يعطى للفقراء، أما ما دام أحد واحد منهم حي يأخذ نصيب الثاني. نعم. لأنه شرط في الانتقال للفقراء. نعم. انقراضهما جميعا. إذا ماتا اثنينهم، ما قال إذا مات أحدهما، قال إذا ماتا، لا ماتا يعني اثنينهم ولم يوجد، ولم يوجد موت الاثنين، إذا مات واحد يأخذ حصته الثاني، فإذا مات الثاني يصرف للفقراء. ولو انقرض أي الموقوف عليه المعين، أي نعم، قال هذا وقف على العلماء فانقرض العلماء، أو على مثلا جهة فانقرضوا. نعم. في منقطع آخر كأن قال وقفت على أولادي ولم يذكر أحدا بعد، أو على زيد ثم نسله ونحوهما مما لا يدوم، فمصرفه الفقير الأقرب رحما لا إرثا. لا إرثا، الفقير الأقرب رحما من الواقف، قال وقفت هذا على إيش؟ على أولادي، ثم انقرض أولاده، قرض ما بقى ولا واحد. وين يروح هذا الوقف؟ نصرفه للأقارب الواقف، أقرب الناس إلى الواقف، أقرب الناس إلى الواقف ابنه مثلا، ابنه مثلا إذا كان فقد الابن، وهكذا أبناؤه أو أبناء أبناؤه. نعم. إلى الواقف يوم انقراضهم كابن البنت، وإن كان هناك يعني ابن. يعني مو شرط يكون وارث، حتى لو كان من ذوي الأرحام، إذا في ما في أولاد، له أولاد أو أولاد بنته مثلا، يصرف إليهم الوقف كابن البنت، وإن كان هناك ابن أخ مثلا، لأن مع أنه ابن كأنه ابن الأخ يحجب، هو الوارث، ابن الأخ وارث، إذا ما في أخ ابن الأخ يرث، لكن ابن البنت لا يرث، لكنه أقرب إلى الواقف، أقرب يعني، لأنه ما في بينه، هذا ابن بنته يعني، مع أنه مو وارث، ومع ذلك يصرف إليه ولا يصرف إلى ابن الأخ، لأن الصدقة على الأقارب أفضل. أيوة أفضل. نعم. وأفضل منه الصدقة على أقربهم، أقرب الأقارب، فأفقرهم. فإذا كان القريب فقير أيضا يكون الصدقة عليه أفضل. ومن ثم يجب أن يخص به فقراءهم، فإن لم يعلم. ولذلك من ثم من أنه يعني وهو أن الصدقة على الفقير وعلى الأقرب وعلى الفقير الأقرب أفضل، إذن الوقف إذا انقطع الموقوف عليهم نرده إلى الأقرب أو الأفقر الأقرب من الواقف. فإن لم يعرف أرباب الوقف، إذا جهلنا ما عاد نعرف أصحاب الوقف من هم حتى نعرف أقاربهم. مرات يكون يوقف شيء وطول الزمان ينقرض الموقوف عليهم، موقوف عليهم مثلا أولاد فلان، أولاد فلان 10 آخرهم أو أواخرهم ماتوا مثلا بعد 100 عام أو أكثر يعني أو أقل، ولكننا ما عاد نعرف الواقف ولا أولاده، عفوا أقاربه يعني أقاربه، ماذا نصنع بالوقف؟ نعم. أو عرف ولم يكن له أقارب فقراء، أو نعرف فلان هو واقف بس ما نعرف له أولاد فقراء ولا لا، بل كانوا أغنياء، بل إما أن لا يكون له أولاد أو يكون أولاده أغنياء، يكون أولاده ماتوا مثل بالفرصة بالحالة هاي، أو في أحد منهم موجود ولكن أغنياء. نعم. طبعا الوقف هذا لما قلنا يرد إلى أقرب أقارب الفقراء لا الأغنياء، تقدم هذا. طيب لو فرضنا بالحالات هذه إذا لم يعرف أو عرف وإيش ولم يكن له ولد، أو عرف له أقارب ولم يكن ولم يعرف له أقارب، أو عرف له أقارب وكانوا أغنياء، ماذا نصنع بالوقف؟ وهم من حرمت عليه، والأغنياء المراد بالأغنياء من لا تحل لهم الزكاة، هؤلاء الأغنياء ما تحل له، اللي ما تحل له الزكاة غني. نعم. وهم من حرمت عليه الزكاة، حرمت عليه الزكاة. نعم. طيب حتى الآن ما جاء صرفه الإمام في مصالح المسلمين، يتدخل الإمام الحاكم ويصرفه في مصالح المسلمين، شو مصالح عامة يصرفها، يصرف الوقف في المصالح العامة. وقال جمع يصرف إلى الفقراء والمساكين، أي ببلد الموقوف. نعم. بعض العلماء قال لا، ما دام في فقراء ومساكين وهو الرجل يعني مشان الأجر يعني فعل ذلك، إذا نصرفه للفقراء والمساكين، وأنا أشوف هذا أقرب من أن يأخذه الإمام ويصرفه في المصارف العامة. ما دام في فقراء ومساكين نوزع على الفقراء والمساكين، هذا رأيي، نشوف هذا أقوى. نعم. ولا يبطل الوقف على كل حال، بل لكن الوقف ما في الحالات اللي تقدمت، إذا انقطع الموقوف عليه وما وجدنا للواقف أقارب يصرف يستحقون هذا الوقف، وثم يتصرف هو يبقى وقفاً، يعني ما يبطل، ما نقول أنه والله الآن بطل الوقف انتهى الوقف أو بطل حكمه، لا يبقى وقفا. نعم. بل يكون مستمرا عليه. مستمرا. نعم. إلا فيما لم يذكر المصرف. إلا إذا لم يذكر المصرف. يذكر المصرف يعني إذا واحد قال وقفت هذا ريع هذه الأرض أو البناء ولم يقل على كذا، على الفقراء أو على المساجد، ما ذكر هذا، لا في هذه الحالة يبطل الوقف، ينقطع ينتهي يعني. كوقفت هذا وإن قال لله، حتى لو قال وقفت هذا لله ولم يقل على كذا، هذا أنا ذكرت هذا في الدرس، بقول الأصح أنه يجب بيان المصرف، فلو لم يبين المصرف لا يصح الوقف. هناك قول آخر مقابل الأصح يصح ويصرف للفقراء. نعم. لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع، لأن ذكر علل، لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع، والمجهول لا يصح تمليكه، وهذا وقفت هذا لله، طيب على من نريد أن نملك هذا الوقف لإنسان يستفيد منه؟ ما في حدا، ما لم يذكر ذلك الواقف إذن وقفه باطل. فإذا لم يعين متملكا أيوة نعم بطل الوقف. وفي بعض الناس العوام يقول هذا وقف ويسكت ما يقول على كذا، فينبغي أن يعلم. طيب وقف على إيش مثلا؟ لا بد. نعم. في بعضهم أفتى بأنه يصح ويصرف للفقهاء. نعم. وإنما صح أوصيت بثلثي نعم. وصرف للمساكين. نعم، هذا يصح بالنسبة للوصية إذا قال ثلثي وصية في بحث الوصية يصح. قالوا لو قال ثلث مالي وصي وصيت بثلث مالي، كم شو توصي؟ قال أوصي بثلث مالي، يصح ويصرف للمساكين. طيب لماذا هنا لو قال وقفت ولم يذكر على المساكين لماذا لا يصح كما صححنا في الوصية؟ هذا يقول يجاوب الآن يجيب. لأن غالب الوصايا لهم، لأن غالب الوصايا يكون للمساكين. يعني الغالب أن الإنسان يوصي للمساكين. وشفت واحد يوصي لغني، واحد غني حالته مادية يعني، وواحد يوصي له عند الموت يقول ريع هذا المحل وصرفوه على فلان. ما أحد يفعل هذا، وربما يفعل هذا لكن بقلة يعني. الأغلب في الوصية أنها تصرف في عرف الناس للمساكين، فنزل العرف منزلة كأنه قال وأوصيت للمساكين مع أنه لم يقل هذا. أما الوقف لا، مو شرط أن يكون على المساكين، قد يكون على المساجد، على المدارس، على جهات أخرى. نعم. فحمل الإطلاق عليهم. نعم. وإلا في منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبري بعد موتي أو قبر أبي وهو حي فيبطل بخلافي. ها يبطل بهذا، وقال لا يبطل الوقف إلا بما تقدم، وبهذا تقدم أنه ما يصح الوقف على من يقرأ على قبري هو مو ميت حتى الآن. بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية. هاي وصية. إذا قال أنا هذا وقف الآن وقفته على مين؟ لو متت على من يقرأ على قبري، هذا كان وصية صار ما وقف. نعم. فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صحت، وإلا فإن خرج من الثلث فإن خرج من الثلث أو أجيز أو زائد على الثلث، هو زائد على الثلث ما يصح، لكن أجازه الورثة، إذا أجاز الورثة هي صح. وإيش وعرف إيش قبره صح صحة الوصية، وإلا فلا. وإلا إذا ما خرج من الثلث يعني بأن زاد ولم يقبل الورثة ولم يعرف القبر لم يجز، لم يصح لا تصح هذه الوصية. وحيث صححنا الوقف أو الوصية كفى قراءة شيء من القرآن. يعني هل يجب على الموصى له كفى عندنا كفى قراءة إيش؟ شيء من القرآن، شيء من القرآن بلا تعيين بسورة ياسين مثلا كفى. لو قال وقفتها أو وصيت أو وقفت هذا على من سيقرأ علي الآن، أو أوصيت بهذا على الشيء كذا على من يقرأ، لازم يقرأ عليه كل القرآن؟ لا، لو قرأ عليه سورة ياسين أو الكهف أو أي سورة من القرآن فاتح يمكن على قد الريع، يعني إذا الريع يسوى عليه يجوز يختم القرآن. هذا إذا قليل يقرأ مثلا قل هو الله أحد قل أعوذ برب بلا تعيين بسورة ياسين، وإن كان غالب قصد الواقف ذلك. حتى أنه في أغلب اللي يوقفون أنه تقرأ عليهم ياسين، لأنه اعتاد الناس قراءة ياسين على الأموات، فغالب الذي يوصي أن يقرأ عليه القرآن يعني ياسين، ومع ذلك لا يتقيد الموصى له بياسين أي سورة. نعم. كما أفتى به شيخنا الزمزمي. وقال بعض أصحابنا هذا إذا لم يضطرد عرف في البلد بقراءة قدر معلوم أو صورة معينة وعلمه الواقف. يعني إذا هذا مستثنى استثناء تقدم أنه يقرأ أي شيء ولا يتقيد بياسين أو غيره، لكن يقول إذا اضطرد عرف في البلد، الناس كلهم تعارفوا على أن يقرأ على الميت مثلا جزء كامل، والواقف أو الموصي يعرف هذا، عنده معلوم هذا الشيء، ثم قال من قرأ أو وقفت هذا أو وصيت بهذا الشيء فلوس كذا على من يقرأ علي، ينبغي أن يتقيد القارئ بعرف أهل البلد. إيه نعم، قلنا إذا كان مضطردا، ما معنى مضطردا؟ يعني كلهم يفعلها، لكن في ناس، إذا في ناس منهم يقرؤون جزء، ناس يقرؤون سورة ياسين، لا لا يجب عليه. وإلا فلا بد منه إذا إذ عرف البلد المضطرد في زمنه بمنزلة شرطه. إيه عرف البلد المضطرد، لازم يكون مضطرد. ما معنى مضطرد؟ كلهم مجمعون أهل البلد هذا، يعني ما يختلفون في ذلك. صلى الله وسلم على سيدنا.